الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبين الله عز وجل في هذه الآيات وفي نظائرها أن دار الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان، وأن الإنسان لا يسلم في هذه الدنيا من البلوى والمصيبة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا الابتلاء والاختبار لله فيه حكمة، بل حكم كثيرة جدا، وذلك لأن الله عز وجل قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وهكذا قال سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالله عز وجل قد كتب لبعض العباد منازل ولا يبلغها إلا بعد اختبار وامتحان وتمحيص تكرهه النفوس، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالشهادة على سبيل المثال لا يصل إليها الشهيد إلا بإدالة الأعداء وحصول القتل والقتال ويتخذ منكم شهدا. وهكذا قد يكون الابتلاء لبيان الخلل الحاصل في أوساط المسلمين لأجل أن يصلحوه ولأجل أن يتلافوا ذلك التقصير، كما قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيحصل الابتلاء لأجل أن يتلافى المسلم ما حصل منه من التقصير ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها المسلمون عباد الله، هذا الابتلاء لا يديمه الله عز وجل على عباده، له أمد، له أجل، وبعد ذلك يأتي الله عز وجل بالفرج. لهذا قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وذلك أن العسر ذكر معرفا فدل على أن الأول هو الثاني في الآية، واليسر ذكر منكرا فدل على أن الثاني خلاف الأول، ولن يغلب عسر يسرين. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: سيجعل الله بعد عسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس كما في الحديث المشهور: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكلما اشتدت البلوى فهذه علامة على قرب الفرج، وهذه علامة على قرب فرج الله سبحانه وتعالى. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وما بقي إلا أن الإنسان إذا ابتلي أن يبقى محسنا ظنه بالله سبحانه وتعالى، ولا يسيء بالله الظنون، فإن هذا من علامة أولئك المنافقين أنهم كانوا يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله أنا عند حسن ظني بي. وجاء عند أحمد بلفظ: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام، فكان قمة ونبراسا في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وانتظار الفرج وشدة التفاؤل. فكان عليه الصلاة والسلام متفائلا ويحب الفأل ويعجبه الفأل الحسن، كما في حديث أنس وأبي هريرة في الصحيحين. فكان عليه الصلاة والسلام متفائلا محسنا ظنه بالله سبحانه وتعالى مع ما لاقى من البلوى، مع ما حصل عليه من الشدة عليه الصلاة والسلام، أعداؤه من الداخل والخارج. الحالة المعيشية لا تخفى علينا: مات ودرعه مرهونة عند رجل من يهود، وربما ظل اليوم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا هو في غاية ما يكون من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. اشتد عليهم القحط، خرج إلى المصلى وصلى وحول رداءه تفاؤلا أن الله عز وجل يغير الحال من الأسوأ إلى الأحسن، بل كان يجدد ذلك التفاؤل كلما رأى الهلال عليه الصلاة والسلام، كما في حديث طلحة ابن عبيد الله عند أحمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهكذا فلنكن، هذا أحسن من أن يقول الإنسان: البلاد إلى الهاوية، البلاد إلى الأسوأ، مستقبل مظلم. يا أخي تفاءل خيرا، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ونحن مطالبون بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فكان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على هذا، كما في البخاري من حديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة لقيناها من الكفار، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ قال: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد، ما يصده ذلك عن دينه، والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وما ظنك بأولئك الرجال الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التربية، كيف سيكون حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى يوم الأحزاب؟ وما أدراك ما يوم الأحزاب؟ وصفه الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إلا أن الله قال عنهم وعن حالهم وحسن ظنهم بالله وثقتهم بالله وتوكلهم على الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا بموعود الله سبحانه وتعالى وتسليما لأقدار الله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، مع شدة الكرب، مع ما ذكر في هذه الآيات من أن القلوب بلغت الحناجر، ومع هذا لم يغب عن أذهانهم أن يكونوا على صلة بربهم سبحانه وتعالى على أي حال وفي كل ظرف. يبقى الإنسان معلقا قلبه بالله سبحانه جل في علاه. يا أيها الإخوة، أعداؤنا ومن يمكر بنا ومن يتربص بنا، نواصينا ونواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، على أن الله عز وجل وعدنا بالنصر والتمكين متى ما أقمنا دين الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، أرزاقنا، معايشنا، ظروفنا بيد الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هي أمر مغيب، فعلى ما يشغل أحدنا نفسه، على ما يقتل أحدنا نفسه، على ما يمرض أحدنا نفسه بكثرة التفكير في أمر مغيب، إلا أننا جازمون واثقون أننا لن نخرج من هذه الدنيا حتى نستوفي حتى نستكمل جميع ما كتب الله عز وجل لنا. على أي حال وفي أي ظروف نبقى على هذا، وأننا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى إلى كل مكروب، إلى كل مكلوم، إلى كل مبتلى، إلى كل مريض، إلى كل من أرهقته الديون، إلى من حصلت له من العيلة. احسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والفرج قريب، ولن يغلب عسر يسرين. وإن ضاق صدرك فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا صاحب الكرب، إن الكرب منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد الكرب ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.